يرتفع هذه الأيام بين أوساط كوريا الجنوبية جو الاحتجاج على أعمال خائنة باك جون هي وشرذمتها الخضوعية الموالية لليابان. ذات من المعروف أن آبي أرغم باك جون هي سافرا على إزالة تمثال الصبية، إذ إنه حول مليار ين ياباني إلى كوريا الجنوبية بموجب الاتفاق في العام الماضي، وذلك أثناء المحادثات بين حاكمي اليابان وكوريا الجنوبية التي تارت في يوم السابع من هذا الشهر، إلى أن باك جون هي لم ترد ببنت شفة على ذلك الإرغام، بل ألقت كلاما غير معقول مثل تنفيذ بنود الاتفاق بإخلاص. وفي اليوم التالي منه تشتق وزير شؤون النساء والعائلات بدوره أمام المتضررات من الاسترقاق الجنسي بأن الحكومة اليابانية قد ندمت واعتذرت وتوصلت، ثم حاول تهدئتهن مثرثرا بأنه سيوزع الأموال المقدمة إلى المؤسسات المالية. بشرط هذا الأمر تنشر وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ومنها الجريدة الإنترنتية أوماي نيوز وصحيفة كيونغهان سينمون مقالات متتالية تنتظ موقف اليابان المتجرف والحاكمة العميلة التي تتخذ الموقف الخضوعي منه، ويرفع الطلاب الجامعيون أصوات الاستنكار على يون بيونغسي وزير الخارجية العميل الذي تقدم في اصطناع الاتفاق الخضوعي في العام الماضي. هذا وترفع شخصيات الأحزاب المعارضة مثل ممثل حزب توبرو الديمقراطي وعضو لجنة التدابير الطارية لحزب المواطنين أصوات الاحتجاج على تصرف الحاكمة العميلة الخانئة.